الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان في أثناء الصيام، وهل يؤثر ذلك على الصائم أم لا؟ الجواب: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، فإن ابتلع عامدا فعليه القضاء.